en la tumi en la disin en la samaynin wa qayyum qayyumun li dhati qayyumun bi tadbiri khalqi hayyul qayyum bi ukhudu'i makhluq odam wajiyal koodi wajiga waxa loo cabiraya wa hubinta ugu sharaf badan hubnaha bani aadam ee waxa weeye madamkoodi odam ba khudu'ay ilaahi aadamadiisi markay fahmeen ya khudu'i ee wajigi ugu sharaf badan ba la cabiraya min ta'bir al-juz'i wa iradati al-kull wa anat wa ha khudu'ayd ama khushu'ay al-wujuh wujuh al-makhluq odan ya khushu'ay lil hayy allahi nola hayatada kamilka allahi al-qayyum isqumay in la dalin in makan ku qumin meel dhul uu ku taagan yahay baan jirin kursi uu ku taagan yahay waa arshu ku fadhiyaan jirin wax u baahan yahay baan jirin wa qayyum biduni shay وقيوم بلا سبب وقيوم بتدبير خلقه عرشك أما باهنا إله عرش إله الله اتصاله أما كفر يستو أما كدر نستو أما باهنا مخلوق ونوي حقا باهن يا مجو ومستغني عما سواه وإساك صار أنه محتاج إليه وإساك أباهن وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب وحاهوري وحا خساري من دول با خساري وهوغي حمل حمبارتي ظلما وحا ظلمي ما انت مخلوق اوداني اي خضوعين وإلهي عدم ديسي انت موقتي اوديسي مخلوق اوداني حتى انبياء ايديه نفسي نفسي نبي عيسى وحوران دونا يا رب الله اسألك حتى مريم مريم هو يدين وحبكو ويدين ما يا رب نفسي نفسي نفطي ذو اني بدجل انبياء هلكا بغين تودي قادي بل عدك لداني maalinta waxa hoogay oo hoogiisu muuqan doona ninki meesha dulmi la yimaaday soo dulmi xambaarsa dulmi bu wa sadax dulmi ilaah laga galay waa shirki iyo gaalnimo ma dhaafayo ilaah hadii lagu dhinto shirki aan tawba ka dambeeyo inuu ciqaabkiisa iyo kiiskiisa ilaahay fuli waa wax waajib marka tafsiirka uu horeeyay aayad uu galayaa waa qad khaaba waxa hoogay من حمل ظلما الشركة ما يشعر ما لنتا قيامة ننك الشركة قال لي ما اللي مادة كما هو غير ولما ظلم لغادي وحاوي ظلم العبد نفسه بالمعاصي أدونك ونفتي ظلمي أو معاصي ونبني آدم محكوية الليني عبادة دي ربي طاعة دي ربي وحماية وظلم روح روح نفتي سأوكيس ظلمنا وظلم العبد adoonka oo dulmiya annas ruux oo dadka dulmiyo dadka dulmi u geysta ama laayo ama dhaca ama ma xaqira ama booba dulmiga bani aadamka aad ka gasho isagana waa laga goynaya qiyaamad haddaan adduunka aadan ku dayn bixin adug hadduuna kaa saamixin kii lahaa maalinta qiyaama ajrigaaga loo miisaya xoola ma jiraan qiyaamada lagu dayn baxa laakiin ajrigaagii salaadahaagi iyo soonankaagiiba ajrigoodii la siin dulmiga aan shirki aan ahayn ee ilaahay ka gashay ciyaadaadkii iyo daacadii aad xumaysay ama manhiyaad ba aad gashay oo adiga ilaahay uu idin dhexeeya shirkina aan ahayn ilaahay waa taaq badan yahay inuu iska dhaafana waa heli kara inuu kugu qaadana waa heli kara marka labadaa dulmi baa u daran dulmiga shirkiga ah oo gaalnimada ah oo tawxiidka ka soo horjeeda iyo dulmiga ummadda aad dulmada oo bani aadam labadaa dulmi baa daran labada dulmi baa daran laakiin dulmiga aan gaalnimo ahayn oo ruux xuquuqda kale ilaahay uu galo waa deeq badan ilaahay waa xaliif waa raxmaan waa raxiim marka tafsiirka uu horeeya wuxuu noqonayaa waqad khaaba waxaa hoogay maalinta man xamala ninka xambaartay dulman shirki iyo gaalnimo tafsiirka labaadba wuxuu yahay waqad khaaba waxaa hoogay man xamala ninka maalinta xamaarta dulman uu adoomada ka galay waxa qunaasa miduu dilay miduu dhacay miduu xiinay miduu boobay marka dulmi iska ilaali maanta intaad joogto shirki iyo kufrina iska ilaali oo ilaahay ka magan gal oo ilaahay inuu kaa bari iyo weliba ilaahay ka bari ummadda inaad dulmidana oo maalinta qiyaama aad kiisas dulmi adoo ummadda ka qaba aad qiyaamada timaadid iska ilaali qabiil baan ku difaacaynin maalinta oo xisbi baan ku difaacaynin oo maal baan ku difaacaynin oo weji iyo sumcad aad lahayd iyo mansib iyo kursi aad lahayd yaan ku difaacay waa adig iyo allah baa xisaabtan oo wadaad وقد خاب من حمل ظلما ومن احد يعمل سميه من الصالحات أعماشا ونعكسن سنية فرال بالي روحا سمية سلادي يصوني يزكي يحجي يصدقي قراءة القرآن سلة الرحم كواوي صالحات كل شيء ومن يعمل ننك السمية من الصالحات أعماشا ونعكسن والحال هو مؤمن موحد يهو مؤمن موحسون موحد هنا ضو عمل في عقبته وحب أجل كيه لماي وإن مؤمن يهو مركو عمل كم ملكه وهو مؤمن سوى مؤمنة ننك أعماشا في عن سمية فلا يخاف كبقي مايو ما ننتا قيام ماذا ظلما ظلمي وحل إلى كبقي ماي ولا هلما وحلمي إلى هذا كبقي ماي ظلمي وحاوية دنبي أونسا مين إن ما قرمها سلقو بومبوني أو لقو درو وما ديوانك لقو قراء ما كفد مركب حل ميزامي دنبي أونسا مين إن لقو زيادي تا كبقي ماي هلمي ونوا نقصي حسنات كيسي إن قيب لغن ناقصه وسلادي سيء صومم كيسيء سلة الرحم كيسيء أذكار كيسيء أوراد دي سيء لغا ناقصيء تانا كباقي ماي مالك ظلمنا وادن بلو زيادين يا كباقي ماي هل من وحسنا لغا ناقصين يا لغا جرايو كباقي ماي محايا الإله وأحكم الحاكمين وعادل أدون كدن بأنجل لغو زيادين ماي حسنات وشقيستين لغا مغا لغا ناقصين ومن يعمل منك عمل فلا حق يدور عندك دون هنو عربي عجمي منك دون هنو غني فقير منك دون هنو ومن أحدك من توا عموم موت يعمل عمل فلا من الصالحات أعماش ومناكسر وهو مؤمن والحال هو مؤمن ويهمد إيمان له إلهي وحيدي فلا يخاف كبقي ما يكاسي يوم القيامة ظلما زيادة سيئات ونصمين لو زيادة كبقي ما يو ولا هل من نغسي حسنات شقيسي لغا ما قسيانا كبقي وكذلك كذلك كذن وحي لصعوتا كذلك هوري كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق يا الرئيسي كذلك صدا أن كاغا ورني امضيه هوري أخبار تودي ورر تودي سان النبي محمد وكاغا ورني سلمي ذا أنبان أنزلنا أسود الجني هو كتاب كما يسود الجني قرآن حاليها قرآن لا أغريه عربيا أو لغة عربية كبحية وصرفنا وان عطينا وان علعيني فيه قرآن كدحديثة من الوعيد هنجبات دي يقود دي يا إلهي منك عاصي عقاب كله دياري وان علعيني وان عطيني سدا وحانو يا الله لعلهم يتقون ضدكونا عبصدا ووعيد كمركي مغلاني يقود دي عذابك إني معصي الله يقال لماذا كتقام لعلهم ضدكو يتقون سيء عبصدا أو أما يحدثوا قرآن كسوسو حادثوا لهم ذاتك قلوب توضع وقسوا حادثوا ذيرا خصوص ويوحى ونأكسن يا إلهي لا حديث يا خصوصتان أو معصياد يا حمانت يا قرشها الشيطان كان أي كتاك وحلال الله وكذلك السلع نكاقه ورمي أخبارك أمدها وري تاسي كل حرانت أي تجديد وكذلك كما نقص عليك من أخبار ما قصم يعني أنزلنا أسود الجن هو كتاب كان قرآن حاله يهيب أن سود الجنة قرآن لا أقريه قرآن كو عربيا لغة كسعودة اللغة العربية فصيحة بدر اللغة بركيسانة كبحايا وصرفنا وان عليني أو وان عطيني فيه قرآن كدحديثان كو عطيني من الوعيد قودي قالضة يا منافقة يا فاسقة يا عصادة هنجباد يا قودي أنو قودي نبان عليني وان عطيني سدانا وحانوية لني لعلهم يتقون ذاتكين روصدان ومعصيادي قال لماذا أيسك إلاليا أو يحدث إنه إسوا حادثه لهم إياك قلوب طوال إنه إسوا حادثه قرآن ديك يا الحسن وأساد مغلي سمك وعانت الوجوه للحي القيوم ذلت وخضعت وجوه الخلائق باقي مضى خضوعي للوحيد القهار الله كريه وقهار كيه وقصبة جبار السماوات والأرض الذي لا يموت والله حي كيه لمنين المراد بالوجوه وجوه العصاة مجرمين تيكوي الله عاسي وجهه يا دل كم وقت وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة قيامة مركي هوق أركانية والشقوة أيان ضره وسؤال حساب صارت وجوههم عانية دليلة خاضعة وسلامك وقد خاب من حمل ظلما خسر وحا خسار من أشرك بالله إله الشرك إنك أيالي با خسار يهوغي ولم ينجح من نجح كاسي ولا ظفركم ابدو ليسني بمدلوبه ومن أحد كي يعمل عمل فلا من الصالحات وهو مؤمن من قدم الأعمال الصالحة إنك هور مرصدة بشرط الإيمان إيمان سقولة فلا يخاف ظلما ذنب لو زيادة كبقي مايو ولا هلما حسنات لك ناقصيانا كبقي مايو لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته ولا بخسا ونقصا لحسناته وكذلك صدع أمضاها وركاقا ورميسي الله ماذا بان أنزلنا أسود الجن هو كتاب كان قرآنا حاليا قرآنك عربيا لغذاك بحي مثل إنزال الآيات المشتملة على القصص العجيبة أنزلنا هذا الكتاب عليك يا محمد باللغة العرب ليعرفوا أنه في الفصاحة والبلاغة فصاحة ديسي بلاغة ديسي إن أمضوا أقوان صدان خارج ننكبحي عن موغ البشر وصرفنا فيه من الوعيد كررنا وانع العلين فيه وبينا الإنذار والوعيد لعلهم يتقون سيدتك وعب صدان أو أما يحدث إن القرآن بسوحة ديث اللهم ذاتك قلوب تودى ذكر الحصوص كي يتقوا الكفر قال لماذا إنه كان صدان ذاتك يا والمعاصر أو يحدث لهم موعدة في القلوب ينشأ عنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي واصل أمرك فتعالى الله فتعالى وحاصر هي الله حاصر هي الله الملك ملكها الله الحق أغبطها وحكسر هي وحي كشيريان كوان إله أقوني وحي كشيريان إيا وحي إله كشيريان انتبع الله وكسر هي ولا تعجل نبي محمد وهدك دين بالقرآن بقراءة القرآن قرآن كأغلس كيسه كدك دين من قبل أن يقلى أنت أن لفارق إليك حقاقا وحيه قرآن كاللوحيون يئي أذيك اللقلو وحيون يئي أنت أن لتام يئي أن لفارق وحبق إلهي سهكو دك دين وقل وحاطنا نبي محمد ربي يا ربي زدني ربي أو إيزياد علما أقول إله إيزياد وعلم ديني وعلم إيماني وعلم ضاعة إله إيزياد ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما فتعالى الله إلهي بين زهيسا فتعالى وحاصر هيا الله ناصر هيا الله الملك ملقاها الحق حقها لأنني مديس أي نبت حقيقة آهي وحكسر هيا وحي كشي غيان قالوا يكون الأقول جل الله وتقدس الملك الحق الذي قهر سلطانه إلهي أوديسي سلطان ديسا قهرتي كل جبار وحكسر هي عما يصف به المشركون مشركون دوها كتل المامين من خلقه نبقى وحال قليه ولا تعجل نبي محمد وهدك دي بالقرآن قرآن كأغرس كيسه كدك دي من قبل أن يقضى أنت على فارق إليك حقاك أن لو فارق وحيه وحيه لقو وحيون أيه لو قدوا الأغريان وقل وحاطر النبي محمد ربي يا ربي زدني علما ربي أقوني زيادة نبقى وحال قد ذلك قرآن كحفظ كيسه مرك النبي جو حواحي جو كين جري ملك الجبريل ملك الجبريل بإلهي أسودي بيا آيات القرآن كا مرك أسود النبي جو كذل أغري أيه ملكي وأغري أيه يو النبي جو نهوس تكسي أغري أيه يا ذن هدو جرم واي يا ذن إلاو ملكي وآيات دي حاجة كسي وضو النبي جو حاجة كسب بالله بيا مرك أسباب الله جو كين هرت أنت أذيع لو كذل أغري أيه إقراء الأمانة يسوع لقى يسوع مرك وحي لم عناتان آيات دي كله سورة قيامة كجكتب إلى معناتها وهي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه تاصل إلى معناتها يتم ولا تعجلها كجكتب بالقرآن بقراءة القرآن من قبل أن يقضى أنت على فارقين أو لتام يرين إليك حقاك وحيه وحي بيس لقو وحيوني تام معنى هذا وحوي إذا أقرأك جبريل القرآن مركو ملك الجبريل القرآن كقوم مرينا أيو فلا تتعجل بالقراءة معه جبريل أقرأ أي أنها لا أقرأ بل استمع إليه لغيس واصبر صبر حتى يفرغ من تلاوة أنت ملك فاروق يتلاوة القرآن وحينئذ تقرأه أنت مركو ملك لما أيو فاروق أدنى أقرأ عبد الله بن عباس وقف السلام كان الرسول كوحوها صلى الله عليه وسلم يبادل كي كدك دك جبريل فيقرأ القرآن كأغري جل النبي قبل أن يفرغ جبريل من الوحي جبريل وحي يجي قراءة فاروق ينبغ أن هو استكاس أغريا حرصا على حفظ القرآن يسوع كده هذا القرآن كحفظ جيسا يوم مخافة النسيان إن القرآن إلا ويسوع كبقية فنهاه الله عن ذلك marka ardaygu waa inuu dhageysto inta macallinku ku dul aqriyaa macallinku u marinaayo ardaygu waa inuu dhageysto oo qaabka macallinku u aqriyaa nidaamka u dhageysto qurdubi baa yidhi ka qawlihi tacaala bay lamid tahay laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu wa qur'aana waqul waxaad tidhaahdaa nabi muxammedow rabbi yaa rabbi zidnii ii ziyaadi cilman bal fiiri aayadda macnaheed ilaahay cilmigana hayay yaa nabi muxammed wuxuu leeyahay waxaad i weydiisataa cilmi ziyaada ah qul waxaad tidhaa rabbi yaa rabbi zidnii ii ziyaadi oo ii kordhi cilma sal illaaha caza wajal ziyaadata alcilmi naafic cilmi naafica ilaahay ziyaadadiisa weydiiso أمره بمسألة من فوائد العلم إله إنه علم أفائديه وعلم زيادة إله أفائديه إنه إله ولدي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم من فوائد العلم ما لا يعلم مرجع علم قديم دي سلطة كهلك كجرمه النبي محمد وبقرته يي زيادة إله ما أورن وحول بدن إله يي زيادة ما أورن وإن عند أوفه إنك كاسا إنك خيري ومسجع إنك كفيل روك إنه الله يسلمه ما أورن inaan rais wasaare noqdo ama madaxweyne noqdo ma oranin waxa la yidhi cilmi ilaahu ii ziyaadi marka cilmigu inuu intaasoo dhan ka wada qaalaysan yahay mansib caaliye yahay yaalka laga qaadanayo waa sidaa xaaladu ma saa u ogow cilmiga inaa ziyaadiisu ay tahay shay ilaahay loogu dhawaado oo qaali ah kuna dadaal intaad cilmi ziyaadsan karto ولا تعجلها كدقدق بالقرآن بقراءة القرآن من قبل أن يقضى انت أن لفاروق وملك فاروق إليك حقاك وحي وحي وكو وحيون ينتون رمين وقل وحات لا رب زدني علما وصدا حالة داسي مرك نبي الله آدم قصوين كنت تعلق بان هل كان كجلي قال تعالى إلهي وحي ولقد حقيق عهدنا وان لبلنا إلى آدم بان لبلني من قبل هريبان أولا بلني فالنصية بلن كيو إلا ويو كتغي ولم نجد ما نانهر له لآدم عزما قوان كما نانهر إيا صبر وقصد جيد عند هذه جيد لغن هيب كسب الهواي وحين نقونا إسامر كام ولقد حقيق عهدنا وان لبلنا الى ادم من قبل هريبا لبل وسيناه الا ياكل من الشجره من القديم فنسيه الا ويبلنتا ان فوليو ولم نجد كما نانهل له لادم عزما قران يا صبر ووحي لغنه هي كصبر او قران ادق او قاطو كما ناني نسي امرنا ولم نجد له عزما وصبرا حزما قران يا وصبرا عما نهيناه عنه way iman doontaa iyadoo sida ka faafaasay wadkur sheeg nabi muxammedow id waqtigii qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati aanu nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam usujuuda sujuuda taxiyatin wa ikraam fasajaduu malaa'igihii way sujuudeen ilaa ibliisa mooye abaa wuu diiday ibliis inuu sujuudo isagu waa diiday labadii qisaala isku dhexdaray qisadii sujuudiidka iyo qisadii geed cunida oo iyadana uu shaydaanku u qurxiyay in geeda la cuno wadkur sheeg id waqtigii qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati aanu nidhi usuduu usujuuda sujuuda taxiya sujuud cibaada ma ahee waa mid salaameed liaadama aadam xaggi u sujuuda fasajaduu malaa'igihii amarkii rabbi bay fuliyeen oo si deg degay u sujuudeen ilaa ibliisa shaydaanka weyn ee ibliis la odhan jiray mooye abaa wuu diiday isagu inuu sujuudo فقلنا وحانو نري يا آدم آدم إن هذا كاس مارت إبليس سوني سجودي لقوق كرامين يا لقوق ما موسى يديدي سو مارت عدو عدو لك أدكوية ولزوجك حاسك آغا حاوان عدو بوية فلا يخلي جنكما يونا إذن كسار عدو غاسي من الجنة جنة يونا إذن كسار وهدو إذن كسار فتشقى أدو أدباتوت فتشقى أدو أدفادي أدباتوت فلا يخرجنكم هذا ونهي اجوابتي هي مضارع ماله ونصب صناعه فعلنا فاو سببيه اجوبته تصعيه واذكر شيء إذ وقت يقولنا للملائكة أن نري أسجدوا السجود لآدم آدم أسجود السجود تحية فسجدوا ملائكه ويسجودين إلا إبليس مويه أبا إبليس واديه أن يكون من الساجدين إنه كمد نغره فقلنا وحانو نري انت صابا غير نبي آدم أقول في الله يدقنين إنك حاسي لما وحقق بسجود آدم ديلك دينو عدو يهمر كابو إسكم وقت إلهي وأبعد إيه فقلنا وحانو نري بولي يا آدم آدم إن هذا كاس مارة إبليس السجود لو احترام يبا ديلك عدو عدو لك أدق آدم كوية ولزوجك حاس كاغنا حاوأنا عدو بوكية إسكيل علي عدوك فلا يخرج جنكما يونا إذن كالصاري من الجنة الجنة سودو الجنة إذن كالصاري لها بكد داري وشربت أي النعمة أيضا نقول نولاتين إسكيل علي عدوك جنة يونا إذن كالصاري وهدو إذن كالصاري فتشقى أذيك آدم هي أدباتوت عجيب ألو دقنين مطر ودقنين آدي آدو عجيب سن وإلهي نسيه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه إلا ولم نجد له ما ننكيه العزم قرآن يصبر واذكر شيخ نبي محمد وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا ملائكه اللهم إنا عاصين أمر كيب الفليين الله بيسجودين آدمنا ولا لقابل يسجود أو ما موسى احترام يتحيي واحد إلا إبليس سموه أبا يذكر تعالى رب وحشيغي تشريف آدم سدو أشرفي وتكريمه سدو كراميه وما فضله به على كثير مكفل لي من الخلق واذكر يا محمد حين أمرنا الملائكة بسجود لآدم سجود تحية سجود سلامات وتكريم كرامين فامتثلوا الأمر بيكدر سمين ملائكة ومركب ويسجودين إلا إبليس سموه فإنه أباء السجود سجود وادي وعصى أمر ربه ربه أمر كيسين وعصى قال ساوي كررت هذه القصة في سبع صور من القرآن تضرب صورة ضد القصة سكوجتها آدم هي سجود لا سجود لا أمر ملائكة لا أمر إبليس ديري تضرب صورة ضد القرآن كلو سوء العلم شيء وين إنه يتعب لو سوء العلم والدينين كما تنبي سوء إنك لا ينصينا وركي أبيه سأو حسنك وركي أبيه المركي اللي سجوده كو كرامه ديري وروي سكيل عليك تعليما للعباد أضمد على برايا امتثال الأوامر أوامرت إلهي ولابد لسما شرف إن لقاه الله سلام ملائكة سجود هو قوليسين هو شرفه واجتناب النواهي نواهي إن لقاه راضي الله والله عاصيه سيد إبليس أيضا أمر ديدي دي سجود وربي أمر ديدي يالو أيضا يا وحي كلام ربي كو أمرين هدي اللي بيد والله قال واجتناب النواهي وتذكير الله بعداوة إبليس لأبيهم آدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك نبهنا آدم فقلنا له إن إبليس شديد العداوة لك ولحواء هذه حاسك على حواء وحواء وحواء من نغب صمالي يكون لأنا والله المكتب وحواء وحواء فلا يخرجنكما عيون إذن كساري من الجنة أو فتشنا إنو الجنة كساري دودة كدة دالي إنو النار قلي دودة أي نار قلا حاوي آدم يوحي كبيرمي إنو كدة دالي يا ميشا لك غادم فتشقادي لما أرني لبدين وواد رفاضي ساني آدم أمبالو تيريولي فتشقى واد رفاضي واد باتو تعايا للرقج يا دمر كدوانا لأنه أضيقي يا همرتو أضيقي أمبال باتي سان زلان دوري إبا إسكار سان إسان مانتو أضيقي أمبال حكسو إسان وحوكين كل هذا رقدي بلد حجبية مقر وحسو الدلالية وحنالية إسان أمبال حلقسو بي لما كان رقع دباتونا كو بيرقو كله حجرية كم قرن مواشي واحد وحضو ماري وانا غالة سب فتشقى الواسطة ننك على باطونا ومسؤولية دي نولوش الهيركو اي سارنطا والرفاة دي هول مقرن اي سامر عجي سوزا لك قادنا يا فتشقى إله انت وحراش حضو الجنة دا اوذي كسهر آدم واد رفاة وراحة دا ينعمة دا حدنا تكون جيتان تالي ميس إن لك وحاضر هي آدم ألا تجوع إن هذا قاجونين وإنت الجنة الجوك تجوع لإلهي هناك طابنين فيها جنة نحن هذا ولا تعرى إن هذا أرادم سو قاجي يؤون يأرد سماء يفغر وحي نكبقين إن لك وحاكوصبنا ذي وهذا في الجنة هذا الجنة كبحين وإبليس أدسك إلى رسي وحال لهدهي الا تجوع ان ادن جوعين اودن غاجونين فيها جنات دخيله ولا تعرى ان الردين وانك اذب لا تضم امها الرادئس فيها جنات دخيله ولا تضحى من قرحونيس كليل قرحيت كوغ دخي مايو حراتك يا كل كو واكل لبا موقت بل هذا ايك ادو بيجي عباي عباي انت بيقرو عباي يا هذا هذا صلاح حركه او بخدمي كوغويسا دبلسا كوغ دجينيس هذا ما بهراتني لكن كل كليه وين اتغغبطو يا كدع مركه واكل لبا حراتك يا حراتك وبيو باهد او كليه لكن كل كو عن عاد يو كو تاثيريسا وما قار كاجي ديجاغا ما غرنايسا كو ليسو وأنك أذو جنة أنت جوت لا تضم أمها الرادس فيها رغمها الرادة ماشى جنة ليلة ولا تلحق الرحمن ميس الضحك كل عد عد جيل قرار ضحك ليلة هذا موتة عد عد جيل هراء كل أنت كقول عضو سأكون ليلي ميس أقول بعد ميس عد عد يوم تعالى جنة عد عد يضيع منا ما يلا وأي أنك لا تضم فيها ولا تلحق الله دردارا مي جنة يونا إذن كب حين وادي باتون هذا جنة كب حدان جنة إنت أدوك تو حالي هذا إن هذا قاجوني جنة نحذ هذا أودن أرادي أودن هرادي أودن قرحوني فوسوس وحوس واسي إليه آدم وحوس واسي الشيطان الشيطان بوسواسي قال الشيطان وحيري ملكو آدم وسواسين أي يا آدم آدم هل أدلك مكتسيا على شجرة الخلد وارد جيد دي مكتسيا جيد هداد عن تأدواري أولا الإمانين المكتسا وملك على شجرة ملك بقرته يدا يا ملك جيد دي مكتسا ملك يقول لا يبلا أن دماني عجيب ولا بدا شيء ولا بدا شيء عجيب ولا بدا إن أولوين آدم لو صمري ولا بدا إن نغانا إن بدنو إنو صمرا مانت وارد جيد هداد عن تأدن الإمانين بوليه نرى الجعيل وحل إلابا كل يلينو دبعي وحب قصو يجعيل إلان ولا نود بيعي شجرة هذا عنت أهل ليس ملكي أن ولا يجبها ليومهم والرب وحجدا إذا كدي ليا إن الوارتان بدي ليا إن الملكي جنة أتكو وارتان بدي ليا ما إلهي بحاسب كورا بين على سنة إبليس بين على سنة إبليس إلهي حاسب ما فوسوس وحاوس واسي إليه آدم وحاوس واسي الشيطان باوس واسي قال وحي لواك وسواسكي يا آدم آدم هل أدلك مكتسيا على شجرة الخلد واردة جيد دي يعني جيد هداد عنت أدواريس وملك وعلى شجرة ملك جيد هداد عنت أدملك يبقرته يهي ملك يقول لا يبلى أن ماني نمبالي يري ها هو يجوابت ويالي فأكلا ويعني منها جيد حق يديب وحكعني لبضودي بآدم يحواء فبدد وحا أمه قتل لهما لبضودي سوآتهما عوراتهما عورضوا ذيبا لبضيه أمه قتل وقتها كهر روحوا لبا عورذي سوى قرصوني نذل با عورذي نفتي سيا عورذي ككلا أمه قتل ودفقاء وحيقوا ذاقلين يخصفان إني كل دجين أيان عليهما بدم كوذي عورضوا ذا من ورق الجنة جنة علي أنت يدا إني اسكننا بنا ميان بيقوا ذاقلين وعسى آدم آدم وعاسي ربه رب جيب عاسي فغواؤون باديون وصل حلق وسواسك وكر إبليس هو وسواس يهرك سكاي لال وسواس وسواسك آدم هو وسواسي ما أنت ما قرنا يساعي أدو هو كوي تاعي فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى والرفاد أديك عدباتون إن لك الله تجوع فيها ولا تعرى قاجي أرد من دميره إن الجنة جو وأنك الله تضمأ فيها ولا تلحى منها الرادة يسد منها قرحون يسدو كليل كواسيب أمي ولك إلا أن الله يصيبك العطش فيها ولا حر الشمس لأن الجنة دار السرور والحب لا تعب فيها ولا نصب ولا حر ولا ظمأ بخلاف دار الدنيا دار تأدون وعلى العاد يقول يقاجي الرفاد يأرد يفغري أتكبغ يسوي فوسوس إليه الشيطان بوسواسي حدثه خفية سقر صوم بأغشكي بطريق الوسوس قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد يد واردة يد هداد عن تأذوارد أوذن لمن إن مكتوسية وملك بقرطوين أذهلي لا يبلى قال له إبليس اللعين هل أدلك يا آدم على شجرة من أكل منها خلد يد أنك عنوال وارين يا ولم يموت أسلم ولي قبل من مايو نرجع إلك هل قسينك رأى ونال الملك ملكنا وجار يا بقرتوي الدائم الذي لا يزول أبدا. وهذه مكيدة وكيد يا كارتو ظاهرها النصيحة نصيحة المدائم وظاهر كيدية لكن وشبق لسول لقاي ومتى كان الله عين ناصحا قرب إبليس ناصح كون نقضي وعدوا فأكلا ويعنين منها شجردي فبدد لهما اللباد وضيبا وحاو ظاهرته وأموقته سوآتهما عوراتهما لبس نوراني وجد كوضو دن غريي باجري وقتك كهر عديها ساكا جوغا لي هذا عديها روح عورده نفتي سماركي كرين عورده روحه كلنا ماركي وقتك ساعة عورة فيدن تيب اللابا كاسي بلابط وأرد يغاوني يعيبا بلابط مارك أكل آدم يو حواء من الشجرة التي نهاهما الله يدي ألأ كنهي بلابط بعض فظهرت لهما عوراتهما عورات وديب أم وقت ابن عباس وحي عرياء وحي كقا ونادين عن النور لبس نوره أي قبين بي كقا ونادين الذي كان الله تعالى قد ألبصهما إياه حتى بدت فروجهما سمد المفرج كسوا مغضية دور كسوا وضفقاء وحي قد قلين مركي عوردي فايدين فإنت خجلين يخصفان إني كل بجينيان عليهما بدم كودي عورد وضع من ورق الجنة جنة علين تهدي يساس كنا بنبي شرعاء يأخذان من أوراق الجنة ويغضيان بها عوراتهما عورد وضع كقرين يان علين تي جنة ليستطرا بها وعسى آدم آدم با عاسيه ربه فغواؤون باديو خالف آدم أمر ربه بالأكل من الشجرة فظل وحكلم عن المطلوب وحي لقد البيء الذي هو الخلود في الجنة جنة إنه كواريه يدهدون عنه كواري له خالله إلهي باس كل عين تعنين جنة كسو بحان هيره حيث اغتر بقول العدو وحكوكة سوما عدو وقول كيسي يريد يدي وارد مكتسي وفي وصفه آدم والله وتلمام بالعصيان إيه والغواية سوى النبي يا قرآن كن ربي وحكو تلمام عصيان إيه غواية مع صغار زلته تعظيم لها وزجر بليغ لأولاده عن مثالها ثم اجتباه الأمر وعسى آدم ربه رب جيب آدم عاصي فغواهون بادي وبي ثم انتو عاصي بادي وبي دبدين اجتباه آدم وحا دورتي ربه رب جيب دورتي فطاب الرب ما كتوب دغبري عليه على آدم وكتوب دغبري وهداون هنوني هداية تامة وإن بعدني ما كتب ثم اجتباه وحا دورتي آدم ربه حضرت كي يابنا عسى آدم ربه فغوى بل وحا كدن بها يضي ثم اجتباه وحا دورتي ربه ربي جيبا دورتي نبي نمئ يا شرف يا وناك فتاب عليه ربي ما كتوب دقبلي ملكو بيد عني ديدي كان دامودي وهدا ربي ما هنوني هدايا عن ضلال كدن بي لكن جانا دي والاك سو ساري قال ربي وحو إيه بدا دقا آدم يحاوه دقا منها جانا دا كدقا جيت كان مرض دي لعنو جنة لما دقنادي مرض دي عورة أي موقت وجنة لما دقنادي مرض دي حار يكادي أي باللودان لما دقنادي حار يكادي وقتك سأقوه الرسيبة للي حاوة وقتك بيجيك باللودي وحيل باللودي وقتك كور محيلي إما بشي يدي نقطة حار يكادي يديك يددك يا عيان لجنة دي لقى ساري نقطة النظام قال ربي بايل إيه بدا دقا جنادو حقا سرعين الجلتال لو إكي سيني إيه بدا هوبتا ودقا منها من الجنة كدقا جميعا حالاتين دمان بعضكم إذن كبركين حالو لبعض بركة كلا عدو عدوية دقا وأرضاد ودقا تيو قيبتين قيبتا كلا عدو قطا فإما يأتينكم هدو إذن يمادو مركض أرضاد دكتان مني حقا إيقا عنيقا حقا إيقا ربي هدانا هدو إذن كي يمادو هدا هنون هدو إذن يمادو والنبي أن صوت دريا كتابا صوت دجية يديني أيدين تمادو فمن تبع منك الراعة هدايا هنون كيق الراعة فلا يضل كاسم بادي وبيو ولا يشقى من الشقي وبيو مئهل نارو بي إنك هنون كالراعة وايا والنبي أن صوت دريا راعة وايا وكتابك أن صوت دجية رمي وايا كاب الله لا ليشقني ما وكود عيس قال هبطا منها كهوب تجندا جميعا حالاتين دمان بعضكم حال بركين لبعض بركة كالعدو عدو أويا فإما يأتينكم هدو إذين ما دمني حقيقة هدى هنون فمن طبعا نكير راع هدايا هنون كيقة oo nabiga aan soo diray yani rumeeya falaa yadhillu kaasi ma baadiyoobayo walaa yashqa mana shaqiyoobayo ma ehlu naarubi waaye ihbitaa baa la yidhi waxa la amray labadoodii haddana waxaa la yidhi بعضكم لبعض عدو تاني جمع بي كينيسا يا لماذا هذا وهيريه ولا ليه يا بركين بركة كليسه وعدوية لماذا الله قول بوي شيء جيانه مروح إليهم عرور بابا أقول على تي جنة ذي تي جوجين آدم يحاول وإذن كي عرور تين لو ولد دجا إذن كرير آدم هداتي قيب تين قيب تكلا عدو وأنا رجنا رير آدم دين ما أنت عدو يسيه ولا يسود الدليل يا وأنا رجنا وأنا رجنا culimada qayb kale waxay leeyihiin ma jannada caruurina uguma dhalanine labadoodan baa laga soo saaray ibliis ki geedda ku waswaasiyay iyo bahal abeesa la yiraahdo oo ibliis jannada geysay wa afarta waxa la leeyahay bacdukum li bacdil aduw oo ibliis baa jannada waa la waardiinayay moogta xayawaanadii kale waa xayawaan walba yidhi iqaad oo jannada igeeyay si aan aadan usoo waswaasiyo xayawaan waliba waa diiday shimbirihii oo iqaada daayaradii oo iqaada waxaygii oo iqaada waa la wada diiday باشا أبي صدره عدو أه باقا طي جنادة دحلي ديو كسي ديس هدى كسي ديس يبال إليها أبي صدي كو إبليس كي لبدي إني آدم يحاواها كل دين أرداد أود دقا يدين قيبتين قيبتك على عدو مركز صدا دراد يدوان أرقناه إبليس يا إنكو عدو إمي سنة أبي صدي يا إنكونا عدو واني سنة أرقتلا إنكا نحيسا إنك يا أبي صد نسواني دقا يبا وحيا دان أبي صدا مد دلو ورد آدم ودن بيب عولو تاي marka idan dilmiye idan la dalato man abqal hayata balaysa minna abu nabiy wa laysa minki baqi ila nagamidma sunni nabiy kuma taagno marka labada qowl ba labaduba jira eeg marka qala rabbi ba yidi ihbita hobta minha jannati mar hadad geedi cunteen oo awradini muqatay ka dega jannada jami'an halati damanti ba'dukum hali dinka barkiin لبعض بركك العدو رؤية قال الله لآدم يا وحواء انزلا دقى من الجنة كدقى إلى الأرض ادقى مجتمعين إذن كو هلكا كو كل ميا بعض ذريتكما لبعض عدو أولاد دين قيب توضي سوى قيمتك العدو أطهي بسبب الكسب كسب بي اسكو عوادين يا أنا نولكا لأي أنا لي أنا حكومي أنا حكومي بيرتنا أنا لي جغادا أنا لي والمعاش معيشة الهاتسي واختلاف الطبائعية والرغبات طبيعة ضوضة يوحي الرغبين أيام بايس خلاف سن مركز اللوضي اللي أركز كل عيا inna wadan soomaalina imida aad bay ugu banaahay qoladii la yidhi bacdu kubli bacdin aduun oo dawaba ka aswada intixaaray intixaar aan isku samayn lama kaana aadam wa hawaa aslal bashari bani aadam ka odhan masir asalkoodii ahaayeen ficilaa waxaa laga dhigay ka annahumal bashar fi anfusihima fakhudiba mukhaatabatum markaasaa la jamci fa imma yatiyannakum hadu idin yimaado minni xaggayga hudan hanu وهذو كتاب يا نبي إذي مادان فإن جاءكم من جهتي الكتب والرسل فمن تبع هدايا فمن تبع ولا غير فمن اتبعنا ولا غير فمن اتبع أنك راعى هدايا هنون كيغا فلا يضل كاسم بادي وبي ولا يشقى من الشق يوبي هم معنى هذو حاوية فمن تمسك بشريعتي شريعة إذا أنك قبصد واتبع الرسول الراعى فلا يضل في الدنيا الدنيا ذو كبادي وبي ومايو ولا يشقى في الآخرة آخرة النار مضمرة عبد الله بن عباس وحي آيات دني وحي كيني سابوي لمن قرأ القرآن روح قرآن كأغرية وعمل بما فيه قرآن كوحا كل حجرانا كعمل فلا الله يظل في الدنيا الدنيا كبا دي ومايو ولا يشقى في الآخرة آخرة النار متيسا مايو وتلا هذه الآية ومن أعرض عن دينه قرآن كوان أغرينا إلهي أغرس كيسا نوافجيو كدقن كيسي عمل كيسا نوافج وان أغرينا لكن كل دقن كيسي واحد كل حجرين أن كعمل فلو وإن جم مكان تاين في سبنا إن في سبنا وإن جم مكان بقول كي بتعدم ثمن كذا عمل فل لاين بين بقول لاين كوفيا وعي واكن اللي جيسي مرك روح القرآن كتجيت سلا مصيبة الله شيء ومن أعرض منك كجيت سدب إلهي عن ذي وقرآن كذلك لو شيء ومن أعرض أنك كجيت سد عن ذي حس كيغة إلا كتابك أنا حس ربانية فإن له كاسب حوليه أدونك أنتو كن نوليا معيشة نولول ظنكا أعليلي أنتو نوليا نولول عليلي أو ضيقة بكن نولي ونحشره وانصر جمعين دوننا كساسة إيه قرآن كجيت سد يوم القيامة مالنت قيامان صور حشرين أين أعماء سبع عن دلاء وأدلة يحجو كبد بيضو وكنا بدقروا إيا طريق الخير كإن دلاء قال وحو يلي أمركا أوران دونا ربي يا رب لما حشرتني ما هذا إيسو جمعيسي قيامة إيسو حشرسي أعماء نوع دلاء والحال قد كنت أنا هانجري في الدنيا واقعنا الدنيا جوغي بصيرة إله أنا عند قبل جري مركا أنا الدنيا جوغي ما حد محفل كقيامة إيك أنت أنا عند دلاء سلسو أوراني إلهي محبوظ ظلمية وحبوظ ظلمية قال ربي وحو يلي هو جوابي كذلك سداس وكلبي أتتك كوغوتي من آياتنا آيات كالنقي قرآن كاكوتي من مركز أدونك جوبتي فنصيتها واد إلوية أوات كتكتي وضبادة أدو إلي وات كنغني ويدي وكذلك سدا آيات كأدوكتك تيدو إلوية سلا مدابا اليوم ما أنت نتنسى أدوك اللقوقو إلا وياه لقاقيتك يا في النار صنادو آياتك ربي ماذا كتي وماذا كجيتني نار بعدين لقاقيتك فالجزاء من تلك العمل وأمصاد يا شيخ صاد آيات لو جيت ستي يا عدينا لقى جيت ستي ورحمة رحمة دادي لو جيت ستي والنار لقى جيت وكذلك اليوم توسع في رمك قرآن كي الله راعوا الله وعمل فلانا وحي كينيس فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قرآن كي ولقى جيت ستي وعمل فالكيسي نواتر ومن أعرض أنك كجيت سدى عن ذي حس كيغا وكتاب كيغا إنه كنك ما كجيت سدى فإن له معيشة ضنكا الدنيا ذا إنتو كنو ليها نال العيولي أبو كنو لي نرشف في عني مين يتهي كليا دمودي قعنت هذا ويحو رب ذا نكو جيلا بل قال ذا يدونك يا عالم كده يسو نال العيولي أبو كيسو غيها إسوا إنتي وضونا أدونا قعمها كوهاي يا سلو دونا يهدين قوة إذا مالت دمبا ما دمغي ويس عيجي أما ويس قوهي أما قصر دير بس كسوة طورة إباد مغلس وأن الله الظنك يبو كنو ليها عليل مؤمنك إلهي كوكالصون وإنت نضي لافت إلهي إن كان بضان نصينا يأميسا وخزنة إلهي إلي بوحدة أميسا كاسا نرل واسعة كنو من أعرض عن ذكي فإن له معيشة وإنت أدوك جوغا ظنكا وعليل ضيقة ونحشره كمعرض كأيه قرآن كجيت سري وان صوح حشرين دونا يوم القيامة أعمى سواء إن دلاء وحب أركي قال وحوجي لمركة وران دونا ربي يا رب لما حشرتني مع هذه صوت جمعي صوت قيامة يا محفل كأيك أنتي أعمى أنا قوى إن دلاء وقد كنت بصيرا أنا أهندي لمد إن دقبه بصيرا هو حركة ما إله الله وحد ظلمي إله ما ظلمي قال ربي باي لكذلك سداس وكلبي أتتك كوغت من آياتنا آيات كالنقي قرآن كاها فنصيتها واتكتكت واحد إلا وده واتكتكت يا موت فنصيتها واتكتكت انت إلا وده يا ولي بقى اتكتكت وكذلك صدا أمبا اليوم ما انت تنصى أديك انت لو إلا وي نار لقا قتك إلا وحما إلا وي قول الجدد وحوية نار بقى أديك لقا قتك صدا هو آيات كوغتك هكت يينا كتك إن ما نيارو آيات كاينا كونك مين آيات القرآن كي محيق بتاع إن الله إلهي من القرآن كي يجري أن الله أو وحي إلا إله إلهي بس إذا يجري كائن الرعام سلا سيدان تيمي كي يجري دعاية ده هر قلبات إنو يرينا يدان تيمي كي يجري وحيالها كلا إنو يرينا يعني قانون كي يشرعي إنو قد يعني إليه دستور كي نوا كاسا كا كل نغمة كاسا ده هرمر يا برواقه كو قاري إيسان ووح الله بيني إنه كو قاري برواقه برواقه وحان كو قاري إنه أمر كإلهي ونقاضم وكذلك اليوم تنصى إلهي وفضلك أنت وكذلك السداء أدمغ ليسين بان نجزي جزين دوننا من دول بان جزين دوننا أصرف حد قدبي أصرف حد قدبي أي أشرك بالله إلهي شرك يكون في أولي يلي ولم يؤمن عن رمين بآيات ربه ربه آيات كيس عن رمين عن كل نغمين ولا عذاب الآخرة عذابك آخرة سقاية كآياتك كتغي يأشدك ألق من عذاب الدنيا وأبقى كباقي نما بضل وكدائم نما بضل من عذاب الدنيا الدنيا ذات الروح لب لك فلم لب كسوى لب ير ودرد ودرب الأمان لكن الدنيا آخرة لب لك فلم عذاب لك فلم ولب هرت أشد أو ألق ولب ولي باقي أهانا يدائم ونمير كل ما ذبع الله waad maqlaysaa marka ilaahu kuwa quraanka ka jeesada naga dhig waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka man a'rada an amri wama anzaltu ala rusuli min ash-shara'i' wal ahkam fa inna lahu fi ad-dunya ma'ishatan qasiya ma'isha in jagan shadidatan wa adag wa intana amada ayru rashin badan baan oo sala badan baab qalbigu ka gubay oo ka gaajaysay wa nahshuruhu wa soo jamcin doona yawmal qiyamati a'ma نحشره في الآخرة أعمال بصر سوف نعرق لهين ابن كثير باي لمن أعرض عن أمر الله وتناساه إلو سي أمرك إلهي فإن له حياة ضنكة نول العلول يبوليها في الدنيا فلا ضمانينة له ضمانينة يحصلت يقنع يكالصوني مالك ولا انشراحة لصدره لا ابتيس وفرح ذوه واسع نقطة مالك بل صدره ضيق لا ابتيس وعلينته حرج للدلاله وإن تنعم ظاهره على الشيس حتى أديب وحسنته قلبه كقبني واللبس ما شاء وحضونا دول لبسته قلبي يقول كجبنية وأكل ما شاء وحضونا وحضونا وسكن ما شاء وحضونا مودق قري انت طبقة مودق قناعة ذو قلبك غني نمذ ذو قلبك فإن قلبه في قلق روح بقص جني قلبي جيس وحيرة ورير إياه وشك وقيل وحال يضيق عليه قبر قابل لقول حليليو فإن له معيشة لنكا وقبر قابل علماء قد كفصل ومرك نفسه كبر هذا قبر إلا جليه يا قبر إلا وجود جليه يا إلا قبر جوا النور حتى تختلف الأضلاع وفيره إلى إسلام مرة وكوي ميدك تعرف بيح ذا وبحاء كوي بيح ذا ميدك توصل بحاء قال الرب لما حشرتني أعمى وقد كنت مصيرا قال الكافر يا رب بأي ذنب بل عاقبتني يقول عقابته بالعمى عند الآن وقد كنت في الدنيا بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال الله له لقد أتتك آياتنا باكوت واضحة جلية يضو عد فتعاميت عنها وإذكا إن أطرت وتركتها آيات كبات كتركت وكذلك تترك اليوم سيدا سادينا ما أنت لغاقتك في العذاب عذاب لحظي بلغاقتك جزاء وفاقا وأبا المرين عملك أجي وافرصا سيدا آياتك وقتك طيبا النار لغاقتك إلاو نار لغاقتك وكذلك سيدا سيلا مدبان مجرمك معرض كيه قرآنك كجيت سيدا مغلي سنسان وجزيني إنه أدون كنا نرى الضنك يقولون علينا آخرنا إساقوا أعماء أنو كامي أنو نارو قاقتكمي يانو نجزي أجزينا إنا من أصرف النكي حد قد بي وشرك إيا قال لما لي إصراف إيا حد قد بلي أولم يؤمن أن همينين بآيات رب آيات كيولا راعو الحكم كفو ريقا يا إماركا مثل ذلك الجزاء الموافق للخيانة والتكذيب بآيات الله نعاقب من أصرف بالإنهماك روح كتقنا هذا في شهوات ولم يصدق عن رمينين بكلام ربه وآياته البينات ولعذاب الآخرة عذابك آخرة سوى يا مجرمين يا أشدك أذك من عذاب الدنيا وأبقى كان باقي نمبضا وكدائب نمبضا عذابك أدو عذاب جهنم ما أشد من عذاب الدنيا لأن عذابها عذابك ما قرانا إذا جهنم أدوم كي دائما يوي وأثبطه كي صغم وي لأنه لا ينقطع ولا ينقضي أفلم يهدي الله ومغلي سامرك إله نبو أرزاق ونفض ذي آيات كائنا مفرعم إله وحولي أفلم يهدي ميين أو عضاني لهم لكفار ما كم ميين أو عضاني كم أي كثيرا وحفر بضا أهلكنا إن أنهلاقنا قبلهم يقهرتو ومن القرون قرنيالا يمشون حالي سعونيان في مساكنهم كوي أنهلاقنا قريهودي يميله دق جيرين يقو نحسعوني إن في ذلك أرنك الله آياتي ayada calaamada oo ilaahay qudradiisa iyo waaxidnimadiisa lagu garto ciisaanka iyo gaalnimada xumaantiisa lagu garto iimaanka iyo taacada rabbil aadee casharafteeda lagu garto ayad noocaas ah ku sugan yey ugu sugan yihiin liulinuha li ashaabil uqul kuwa aqliga warmiyeyna ogaadin hortood inaan ummada badan halaagnay oo markay ilaahay ay adeeci waayeen rasuulkiisa ay rumeyn waayeen kutubihii iyo diimihii loo soo dejiyay ay qaadan waayeen inaan halaagnay miyeyna u cataanin oo ka daranta waliba meelihii laga hayaayay iyo guryahoodii bay dhaxmaray afalam yahdi yatabayyan baadhe luqadaha ilaaw afalam yahdi miyayna u cadaanin yatabayyan miyayna u cadaanin lahum likufari makka kam ay kathiiran wax fara badan ahlakna inaan halaagnay qablahum iyaga horto oo min alqururi heer caadi heer samuud iyo awl oo nuux awl yamsuura xaala ay soconayaan kufaarta heer makkaad iyo kufaarta ummadan في مساكنهم كوي هورين هاجر مسكن ذا ذي جويه ذي بالأحمرين إن في ذلك صاموا مذاها أهل أجنين ربع بإيمان la ayatin ayada ugu sugan ay ku wax qaataan ay ku cirra qaataan ay gaalnimada iyo macsiyada kaga haraan liirunniha la asabil uquub nuhu wa aqli gawi aqli wax rubu kana hiya saaxib giisa marka saar nuha la yidhi gabi giisi waxa xunbu ka reebay inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha kuwa aqliga leh ayad baa ugu sugan doqonta miya aan aqliga lahayn waxa wa garan maysay haba garan maysay doqon waa doqon أفلم يهدي ميين أو عدان اللهم لكفار مكة كم أي كثيرا إن بدن أهلكنا إنا أهلكنا قبلهم يقهرتون ومن القرون أي أفلم يتبين ميين أو عدان لكفار مكة الذين كذبوك محمد وكوي كبيني ميين أو عدان كم أهلكنا قبلهم من الأمم الخالية إن بدن إنا الأمم دي هرتون تقي أهلكنا المكذبين للرسول يمشون حارا يسعون في مساكنهم بليه يرون مساكن عاد وثمود ويعانون آثار هلاك هلاكوا إذا هذا الكيس أفلا يتعظون ويعتبروا إن في ذلك الآيات اللي أرنها إن في آثار هذه الأمم البائدة أداء لدلالات ما أرسغني وعبارة لذوي العقول السليمة أغليالك فيوكوا ولولا كلمة ثيري هذا ولولا كلمة كلمة هدين الجري كلمة سبقته الرئيسي ومن ربك حق ربك كتمي وبتأخير العقاب والجزاء والحساب ومد عقاب كودا إيا جزاه ودا إيا حساب كودا إن دم لورده وقيامة أولك على حسابه أولك على جزائيه بلان تاهدون ربي هرأي أولا هرأي وشيغي وشيغي ولولا كلمة كلمة هدين الدين كلمة وصبقته الرئيسي ومن ربك حق ربك كتم وبتأخير الجزاء والعقاب والحساب ومد حساب تودا عقاب تودا إيا جزاه ودا إن دم لورده وقيامة أولا لسوغيه بلان تاهدون من هرأيني way horeysay wa ajal mudana hadayna horeeyin taadan ba ugu wa ajal mudana hadayna horeeyin musamman oo la magacaabay wa mudada ay qiyaamadu ku iman lakana al adab wuxu ahaan laha lisaaman ummada ki laazimi adduunku adabku ugu iman lakin ma anta adabku adab al akhirihi adduunku ugu iman maayo ilaahi ba ballan qaaday inuu adabka dib u dhigayo aakhira la sugaayo آخر يا قيامتنا أجل مسمى أهو لما قعابي وإله ألتكم مقعابا بإليه لما دعا سأسكو عطفاني إيك ولولا كلمة موجودة كلمة هدين موجودة أهين كلمة السبقة ده الرئيسة ومن ربك حق ربك كتم وبالله هرين ربي أقاضي وبتأخير الحساب والجزاء بالله تاسي هدين الجري وأجل نهدون الجري المسمى تا كلمة دكو عطفان لكان العذاب وجوابتي جوابتي الأولاد أولي لكان العذاب لزاما ادونك كل لازم الى عذابك وعذابك وهو ايمان الله الهي باو بلان قاده ان عقاب كودي حساب كودي قيامه لا سوو او مدد لا مغعابه اخره ولا سوو فاصبر نبي محمد صبر على ما يقول قالوا وهي كو قوليان دعايات يا دبا كو صبر وصبح نبي محمد وتصبيح سو او توكو ملتبسا حالات كو دخجرت بحمد ربك صبح اي صليتكو ملتبسا حالات كو دخجرت بحمد ربك ربك أما هذا نبقي سأدوه كل حديرا سبحان الله وبحمده أدوه هيا وتصبيحه حمدك إسراعين هيا وحاتو كنيسا وتصبيح سنيسا قبل ضلوع الشمس عدعاته انتين صبح وصلاة الصبح وقبل غروبها عدعاته انتين دعي وصلاة عصر ومن أنا الليل هبينك ساعده سنة تصبيح صوتك إيقنا ومغربك يعشها ومن آناء الليل هبينك ساعده سنة فصبح تصبح صوء اللو تكو ومغرب في عشهية وأدراف النهار ما لنتظر في يدينا تكو اللو تصبح صوء وظهر كي لعلك وحضنتها ترضى إن أظهر للنقطو إلهي وكار هذا النقطو ومركا إلهي جنة زينا حريف زينا أذكر هذا وشمت صلاة الفرق فاصبر النبي محمد على ما يقول رسول متهيدي وحايد عيدة إيوضان صبر الله وصبح تصبيح زو صلي لربك ربك أتوك تصبيح وحبناها صلاة وحبين كميدة وكوعدي سجودي وكالله تصبيح زو مالك صلاة دي ما تصبيح لك عبري صلاة ونبان الوجه ده من تعبير الجزء وإرادة الكل فصبح أي صلي لربك ربك أتوك ملتبسا حالتك يكون أحضر يا تصبيح يا صلاة بحمد ربك ربك أمها النفس سبحان الله وبحمد دي ركوعدي سجودي قبل ضلوع الشمس على عدن تين الصباح حنا الصباح ده وقبل غروبها أنت هنا دعينا عصرك ومن أنا إلا إلي هبينك ساعديس أنا فصبح أي صليتك ومغربك يا عشاء وأدرى فن نهاري ما أنت أدرى في هذا وظهر كبالي أطراف النهار لعلك وحد مدن تهي ترضى إن أطرال نقطة مركات سلا سلا دها أتكوت إلهي سوا دعو جنة إيا ماموسة احترامك ورد كل قابل إن أطرال نقطة مدن تهر كوحة لك أطراف النهار دوية يضعو وحونا عمالين تلما دي طرف مركي ضرف كهوران أمادو أو نسك هورا أو تغو نسك دنبان أو بلاوضو مالين تلما دي حاف ماشا اسك قران لكاتو دور قبلو مركي لحظة هورا تكتو لحظة دنبان أي هور ليدا هاي مركي سو بلاوضو مركي سأطراف النهار مالين تطرف يا دي طرف كي هوران أو يكدن بيسا طرف كي دنبان أو حق يسو هورا يدا عيسا أطراف النهار بيدا عيسا واي فاصبر على ما يقولون فاصبر يا محمد على ما يقول هؤلاء المكذبين من قومك وسبح ملتبسا بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صل وانت حامد لربك تكادو ربك الحمد نقى قبل طلوع الشمس وصلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار صل لربك في ساعات الليل وفي أول النهار وآخره لعلك ترضى لعلك تعطى إلا وسي ما يرضيك أو جنية إله رده قردو ببعي لأكثر المفسرون وحيكوتها أن هذه الآية إشارة إلى صلوات الخمس شانت صلاة الفرق الكابة آية تلمان قبل ضلوع الشمس وصلاة الصبح وقبل غروبها وصلاة العصر ومنانا الليل وصلاة العشاء وأطراف النهار وصلاة المغرب والظهر لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول وغروب الشمس عدد دور دعانا طرف النهار مالي تطرف كذي دمبوه يوم مغرب كان دعاه يا قلامك عدد دعاه اسكتب ولا تمدن عينيك نبي محمد بإلهي كلية هي مؤمن ورنب ألا كلية ولا تمدنها تاقي عينيك الله بضع هذا إن دور هو تاقي إلى ما شيء إن دها هو تاقي متعنا عن غرح عين به ماجا أزواج النوعية أمهم قال ذا كمي زهرة الحياة نلوشة قلال كذي يقرح ذي حالية الدنيا الليدتي وحن وزيادنا ونغرحين لنفتنهم إنا كفد مينو فيه مال كاية وحن وزيادنا ورزق ربك ربك رزق جيسا جنة آئر الله إله إيه رحمة ديسا يا خير كخير بضن وأبقى باقي نمية دائم لمن أبضن نبي محمد قال ضوحي هيسانو إن تاقي لده إلهي بوعوغا ورهذا الكوضو كود عيامو منو ورقال وحوغا دلالة هيستها دادرتو إنها هو تاقي wax weyn uu haysto haw arkin wax weyn uu haysto haw arkin waxa baloo siiyay li naftinahum fihi bu ilaahi kuleey ina ku fidmayno oo ku mashquulaan gacanta ugu galinay wax qiimadana ma aha waxna dunyadii waa daldalal wala tamudanna hataajin mu'minu aynayka labadaada indhood ha u taagin ila ma shay indhahaaga ha u taagin matacna aan ugu raaxayna bihi maaga azwaajan nooyo galada oo dhan ma aha waa qayb ku faqiraaba ilay أزواج النوعية وحان أغو مقرانا يسرى حيمي ومنهم كفارتا كميرا زهرة الحياة الدنيا نلوش الدنيا ذي الليلة نلال كذي يقرح ذي حالية وحان أغو راحين ونمالك أقعان تقوقرين لنفطنهم فيه لكي نفطنهم فيه ننكفد مين جعيل إلهي جعيل يهي معه احترام يا ماموس إلهي ماموس يا معه وشباق لورد إغايو وإن يكون إلاوان إلهي ذي يسي يخسك يسي آخرات بإن إلاوان وإيوه كجراء مر لغرته أهلاه بطلق لأيوه سنة سدرجهم من حيث الله يعلمه وأملي لهم إنك يدي مطير ولا تمدن عينيك مؤمنا إلى ما متعنا به أزواجا أو منهم قال ذا كميدة زهرة الحياة الدنيا الدنيا دلالال كذا حال كميديا لنفطنهم فيه إن كفر مينانا أقول راحي ورزق ربك ربك رزق جيسا جنة يالا ومؤمنك الله تلقى لك يا خير كخير بضن من زهرة الدنيا وأبقى كباقي نمبر وصدا معنوه ولقى مقرن الدنيا مقرن هاي ساي وحبا وحبا إن دهاجه وتاك عبادة إن دهاجه وتاك زهرة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا لا تنظر إلى ما متعنا به أصنافا من الكفار من نعيم الدنيا وبهرجها الخادع يقولون إياه زهرة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا لنفطنهم فيه إن كفض ما ينبع نقول راحين لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم حتى يستوجبوا العذاب سيء عذاب واجب سلام بكفرهم ورزق ربك با خير وأبقى ثواب الله با خير من هذا النعيم نعمنا الدنك الفاني تجيس وأدوى بيساقا كدا ابن مبضا مفسرين توحيده الخطاب للرسول رسول قهرت الله الله أولليه لا تمدن للي رسولك على الخطاب تميا والمراد به أمته أمة سلوجيلا رسولك الدنيا ما بقيمين لأنه عليه السلام كان أزهد الناس ضد كوردنك وزاهي تنبؤ في الدنيا وأشد رغبة فيما عند الله وح إلهي أنت سيالب الرغبين يا نبي الدنيا دي ولا جات جديدة وحبينا إن أهم بالو مال كلا لغود دري وحي لغود دري واكنا بالأك روحي لغود دري واكنا إيه وأمر أمر أهلك أهل كاجا أمر بالصلاة صلاة أمر واستبر كل صبر عليها صلاة أمر كذا الأمر إذا كل صبر لا نسألك سؤالا مينو رزقا رزقك سؤالا مينو نبي محمد نحن أنجا ونرزقك أديك أرزاقينا والعاقبة علمت وناكسا جنة يا إلهي لديهيس للتقوى لأهل التقوى ضدك التقوى لأهل الكوى أمبا علمت وناكسا يا جنة إسكالي يا شرفت يا قوش بحي النبي محمد اللي يجيب اللي يجيب أهل كاقة صلاة أمر وحالك يا أبا إنك دعضنين أضايا وصلاة جعل وصفك هركوتو كذا إن أنا أمو إلى شيء ستكنين أما قبله سؤينة تكنين أما حاسك سؤينة تكنين ومرك حالته كتاي محايق قال اذا هو شيغه او شيغه وحا كا قال هورته وا بل ادي كاميده او العذابي بل ادي كاميده او العذابي عذابك انك كدعي سميهنا هي لبا حدو قاتو لبا ويل كاغا ما غبا دادا سو انك كدعي سو ما ادنمك عذاب اللي بيحم كوده در شيطان روحه قاتي روح لبا قاري كدر كشيطان قاري باتر marka hada qodayo adu safka hore ku tukato oo gurigaaga saddex taariikh ku salaadii joogan waxba kuuma yaalo amarka ilaahay inaad maadan fuulinin tukada da salaada oo dibba ka soo gaadhay waxa lagu oran islaamta waxay ku oran odaygu hadal badana qeyla badana salaada maadan nagu leeyahay ilaahay baan nagu leeyahay waxa tirada anaa idin kulay inaan idin amro tukada idin aanaa idin kul wiilashi iyo gabdhuhu waxay ku oranayaan odaygu salaadu ma ku qalqalay salaadaydu ma way salaad buu ku qalqal wax galuu sheeguna garay war salaad baan ku qalqalay tukada hadii gal guriga ma joogaysan hadii guriga halka ku joogaan oo xalosha u taabanayso ma garan tahay raashinka iyo sharaabka ku buuxinayso ayna tukanahay in cadawgii ilaahay baad naaxinaysa ilaahay marka aad igoda baad yeelateen mid aad cadawgiisa naaxinaysa marka aad cadawgii ilaahay ugu xanaanayn oo maal gelin oo dhaqaaleyn oo koolin ilaahay xiriir ma lihiin وأمر أمر نبي محمد مؤمن لا أركان أمر أهلك ووحى الله وحي تلا هذا صوهزك حتى قبل كوش قينا سهدي النقط ويلك كوش قينا هدي النقط وحي تحت قاعد يا مامل كاعد صوهزك لونه وأمر أهلك أهل كاعد أمر بالصلاة واستبر عليها وحوي مرك أمرت الصلاة نبى كاس وجاري نبى صبر وله وأمر يا محمد أهلك وأمتك بالصلاة واصبر أنت على أدائها بخشوعها وآدابها لا نسألك رزقا بأن نكوي دي سنة نحن نرزق أنا جابك أرزاقي لا نكلف أن ترزق نفسك أذوق إن أرزاق دي كوك كلف ماين وآلك إن أرزاق دي كوك كلف ماين بل نحن نتكفل برزقك وإياهم والعاقبة علمت وناسنا جنة للتقوى لأهل التقوى أي العاقبة الحميدة لأهل التقوى وقالوا لولا يأتينا وقالوا وحيد لولا يأتينا هل لا يأتينا منوري مادة محمد بآية منوري مادة آية معجزة ومن ربه حق ربه كتب وكفار تريد مكاتب النبي ساكوث جينجي وقالوا كفار مكبا وحيرهم لولا يأتينا هل لا يأتينا محمد منوري مادة بآية آية ومن ربه حق ربه كتب آية هو يدب بالليم إذا كتاب كان وين قرنين أيه وحي آيات يقانان عصا موسى ناقة صالح يالها سوكال مائدة عيسى إلهي بأو جوابه أولم تأتهم يين أو إيمان كوى السدارة بينة ما شيء عدين تقلو عديهم يين أو إيمان في الصحف الأولى كتبه يهروحي كقراء يومده يهروحي صومري تاريخي يهلاقي نمكي صومري قلو عديهم يين أو إيمان معنوه حوية كتابك القرآن كأو أمديه وطن أقوار رمي الدنيا ذا بالله وقيد أقوار رمي يا بعد آيات أقف لنا آيات ذا كلا يدل بيان وام وحلو وحي كتبه وركوك الرأي وحي أمديه ورسوه مرين وطن يا بالله أقوار رمي وكتابك الله أقوار رمي آيات أقول لمن محيط أولم تأتي ميين أو إيمان كفار ترهير مكاد أي نبغى آياتك عطان آية بيينة ما شيء عدينتي بيانتي ميين أو إيمان في الصحف الأولى كتبه وري حاشيه وركوك إلهي وحوله ولو أن أنو أهلقناهم هدان هلاق إلهي بعذاب عذاب هدان كو هلاق إلهي من قبله قبل محمد قبل إرسال محمد نبي محمد أنت أن صادر هذه أمضا إيادات كان إيا عرب إيا أمضا كفار تيدا أن عذاب إلهي أنت أن نبي محمد صادر لقالوا وحيران لهاي ربنا يا ربنا لولا أرسلت هلا أرسلت محادث وديري ويدي إلينا حق نقر رسول رسول محمد ربي ونوغيس وديري ويدي فنطبع وان راعي لهي آياتك آياتك يا رسول كاغان راعي لهي من قبل أن نذل إنت أن ننذل لوبي أو أن نخزاء أن ننفذ الحب إلهي إنت أصول رسول وصدر وإنت أصول كتاب وصدق ومد قيامة إني نعذل داره حتى النبي محمد إنه صدر المحين وعلا لهي إلهي وحب من أن أغيني ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كسان راعي لهين ورمين لهين عذاب كان يدم كان وان كان بدجل لهين ساسن الله ايما انت ميان اورن ان الى محمد النبي نوغي سو ديري وي الى كتاب محمد نوغي سو ديري وي ميان اورن حجه دي مركه انغا ان راعي الى ما حجه اسلام مرض الى النبي نو سو ديري وكتاب نو سو دجي وقالوا وحي لهم كفارت مكاد دا لولا ياتينا هلا ياتينا محمد منور يمات النبي بان هين كل سو تاغن يحيى بايه علامات من ربي حق ربي كتب اولم تاتهم يين او يمن بينه ثم شيء عدين تي لو عدي يمين او يمن في صحف الاولى حاشيه هوري كتبه هوري كسبنا ولو ان انه اهلكناهم هدان هلاك لهين كفار امضا بعذاب هدان كو هلاك لهين من قبله قبل ارسال محمد وقبل نزول القران لقالوا حي اورن لهاي ربنا يا ربنا لولا ارسلت هلا ارسلت الينا بحد لو سو دير وي رسولا فنتبع وحن راعي لهين اياتك اياتك يا رسول كاك من قبل ان نذل انت ان ندلوبي لما تقيامتي وان دلوبني ونخزى انت ان نفذي حوبي وننعيبوبي لو عيبوب يا اخر الروح عمل صالح لغا وايو او ايماني عمل صالح علامه امه النبي محمد روح لغا وايا وعيبوبي عيبوبي وايد حالك سوى نوع وقالوا لولا ياتينا بايه من ربي قال المشركون هل لا يأتينا بمعجزة تدل على صدق أولم تأتهم بإله جواب ميين أو إيمان وأتمده بينة ما في صحف الأولى وعلى الله يحيي كتبه ورقصنا ميان الله عطينا كتاب كان الله عطينا أولم يكتفوا ميين كفتوا من بالقرآن المعجزة الكبرى ومعجزة أبوة إلي لمحمد أصغنا عليه السلام المحتوي قرآن كوكوبية على أخبار الأمم الماضية وماضيه وراء نور كودي والاستفهام للتوبيخ والتقريع وعنان يقولوي اقترح المشركون بعض البي ما يختارون على ديدنهم على ذو دي حمي في التعنط عنات كودي فأجيبوا وحلوا جوابي بأن هذا القرآن الذي سبق ترشير به في كتب الإلهية السابقة أعظم الآيات وهي في الإعجاز وهو الآية الباقية إلى يوم القيامة ولو أن أنه أهلقناهم هدان ذاتك هلاق إلهي بعذاب هدان كو هلاق إلهي من قبله قبل إرسال محمد وي لو أن أهلقنا كفار مكة من قبل نزول القرآن وبعثة محمد انت انا قران كان سو دجيني نبي محمدنا انا سو ديرين هدان له عذاب كو قبان لهين لقالوا ربنا يا ربنا لولا ارسلت الينا ما حد نوغي سو ديري وي رسولا ار ما حد سمين لا اذا ندان رسول يدين سو ديرو فنتبع اياتك والرسول لقالوا يا ربنا هل ارسلت الينا رسولا حتى نؤمن به ونتبعه فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى فنتمسك باياتك من قبل ان نذل بالعذاب انت ان كنت لوبي ونفتضح انت ان نكف ذي على رؤوس الاشياء الى ان نفضح حين ايات اغضا بيس السورة وآيات بقل يشن يسطنا قل وحاتل النبي كل منا ومنكم انك مسلمين يئذنك قالاء بمضوالبا متربس وحسوكيا منتظر وحكويا بما يقول اليه الامر سيحارض نقول انه نمعوكي اذن نمعوكي talada annagu gacanta kuma hayno iyo maamul idina kuma haysan gaalay qul kullun kullu arko oo minna anaga mu'miniina iyo wa minkum idinka gaaladi mutarabbisun muntadiru wuxuu sugaya bima yaulu ilayhi amru xaaladiisa ku dambaysto e fa tarabbasu suga fa sata'lamuna wa ogaan doontaan gaalay man duul baad ogaan doontaan ashaabu siraati jidka ashaabtiisu ku wayhi jidki asawi ee toosnaaya mustaqimka aha ومن نواد أغان دون تانيه تداهن الله سراد كسوي إيه توسن أصحاب تيسو كوه يهين إيا دول كهانوني كوه يهين أنك مسلمين إنا يهين إيا إذنك قالا إنا يهين واد كلا دوغان دون تاني أنا بوا نسوغ إنا ينسوغ حالك إلهي بابا الشيقاء oo dadka ilaahay rumeyay ilaahay rasuulka muhammad raacay sunnihiisa qaatay baa liibaanayay oo nabad galayay dadka ilaahay beeniyo rasuulka khilaafayna halaag iyo naar bay la kulmayaan laakiin waxa la leeyahay warbarannagu talada gacanta kuma hayne bal siday noqoto waanu sugaynaa isuga gaalay qul waxa tiraahda kullun mutarabbis qul ya muhammad lihaula ilmukadibiin kullun minna wa minkum annaga muslimiina iyo idinka gaalada منتظر مذل بوي سجيا سدو حالك نقض دوائر زمان يولي من يكون النصر فتربصوا سجى فانتظروا العاقبة والنتيجة فستعلمون من دول بدوغان دونتان أصحاب الصراط السوي جدك توصانا يسوي أصحاب تيس كويهين أنهم أنك مسلمين إليهين أمانتم بذنك قالا إليهين ومن اهتدى دولك هنون إن أنك مسلمين إليهين يذنك قالا إليهين واتكلا وغان دونتان فستعلمون عن قريب وقت لو باتكلا وغان دونتان من هم أصحاب الطريق المستقيم؟ ذاتك طريق مستقيم كأصحاب توا هل نحن أنك مسلمين إنويها أم أنتم بذنك قالا إنوي؟ ومن اهتدى بعد أغاند أن تدولك همون يدولك إيهين اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد ومن بقي على الضلال قردوبي باي وفي هذا ضرب من الوعي نوع هنجباد بآيات الشيخ سوغة وذو أغاند أن نصيح على ذلك ما يسوي من الوعيد والتخويف والتهديد ختمت به سورة الكريمة سورة دي آيات الهنجبات عن الشيخ يسأل لكم ختم قل وحاتلا كل منا ومنكم متربص واسوغا ياسد حالات النقان دونتو فتربصوا يسوغا فستعلمون واذوغان دونتان من باذوغان دونتان أصحاب الصراط سوي جيدك سوي ايه توسان مستقيم كأصحاب تيسو كويته واذوغان دونتان ومن اهتدى منك هنونين واذوغان دونتان وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم الأمور.